أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين بعثه إلى مكة أنه قتل، فقال لئن كان كذلك لأناجزنهم أن يقتلوا رسول، لأن قتل الرسول ممنوع في كل قرن، الرسول الذي يكون بين المتحاربين لا يمكن نقتل حتى في الجاهلية ممنوع، فقال لئن قتلوه لأناجزنهم فبايع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهم على أن لا يفروا، وقد قال الله في هذه البيعة المباركة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فصرح أن مبايعتهم للرسول مبايعة لله، وأن الرسول نائب عن الله في ذلك، يد الله وهي يد الرسول فوق أيديهم، لكن لما كانت يد مرسل يد رسوله كانت في يده على أحد القولين في الآية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع، وقد قال الله في هذه البيعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتح قريب، وفتح قريب هو الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وقد يقول الإنسان كيف كان فتحا مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين؟ قلنا كان فتحا لأن الناس بدأوا يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة لأتي العهد الذي بينهم، فكان فتحا مبينا. والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطا على المسلمين سابوا لله في قصة من أبي بصير رضي الله عنه من خرج إليه من أهل مكة، لما جاء أبو بصير إلى المدينة فاضا من أهل مكة ألحقوا به رجلين تعصب، ولكن قالوا رجل الله يمشي ألحقوا به رجلين ليطلبان، لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا الرجلان قد وصل إليه خذ، فقال يا محمد العهد أن من جاء منك من جاء منا إليك فردوا عليه. نعم، فلما شعر فلما رده إليهم خرجوا من المدينة وجلسوا يتردون الثلاثة أبو بصير ورجل قريش، وكان أبو بصير قويا، فقال لأحدهم أعطني سيفك إنه سيف جيد، قام يمدح، قال يمدح هذا السيف، قال نعم إنه جيد وكان قرعت به من رأس مدريد، فأعطاه السيف فسله أبو بصير ودب به رقبته. أخوه الثاني هرب إلى المدينة فارا ولحقه أبو بصير، فجاء إلى الرسول مذعورا وقال إن صاحبي قتل، إن صاحبي قتل يعني وأنا أخاف على نفسي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه يعني أبا بصير مسعر حرب لو يجد من ينصره، فعرف أن الرسول سوف ينصره وسلمه مرة ثانية، فخرج من المدينة وجلس الصراط لعير قريش قعد صراطه، كلما جاء عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله، فعلم بعض الصحابة الذين في مكة بخبره فخرجوا إليه فكانوا يصاب، فأخافوا السبيل وأرسلت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يعني معناه كلاما معناه فكنا منه نحن ألغينا العهد اللي بيننا وبينك هذا، فرجع أبو بصير معه إلى المدينة واستتب الأمن ولله الحمد. وأما العهد الذي كان مدته 10 سنين فإن قريش نقضته حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ انتقض العهد فلم يكن بينهم وبين رسول الله فغزاه، وبهذا صار هذا الصلح صار فتحا مبينا، لا يسلم منكم من أمن فقام من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، والمراد بالفتح هنا فتح صلح الحديبية. طيب هؤلاء أهل الشجرة، هذه الشجرة فقيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عهد أبي بكر وهي باقية، فلما كان عمر سمع أن قوما يترددون إليها إلى هذه الشجرة، فحماية لحمة التوحيد أمر رضي الله عنه بقطعها، أرأيتم لو بقيت لكانت لا تكنوار أو أشر لكان يعبدها الناس، لأن الناس الآن أكثرهم همج، لكن من بركات عمر بن الخطاب على هذه الأمة أن قطع دابر الشجرة، قطعها وأخذ موضعها حتى أفلت الله ولم يعرف مكانها حتى الآن. طيب يقول المؤلف ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد يعني بعد أهل بدر أهل أحد المقدمة، يعني قال بعض العلماء إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الله. ومن المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن الأشر ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد، يعني بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة، وبعضهم لا. إذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان

يغفر لهم ما أقصر. لكن هذا بشر حقا، إما لأنهم لن يكفروا أو بأنهم لو قدر أنهم كفروا فإنهم سوف يعودون إلى الإسلام ويغفر لهم ما أقصر. ومن تتبع أحوالهم لم يجد أحد منهم مرتبط، كل الذين في أرض البلد لم يكفروا معهم. فيكون المعنى الأول إيش؟ أقرب أصل أنهم لن يشاروا الكفر. إيش؟ ها؟ إيش؟ هنا نعم، الانفراد الذي هو الكفر المقبول أو زنا أو غيره. نعم، أقول لو فرض أن وقع منهم ذلك فهو مرفوض. لكن من يقول الآن لو قلت أثبت لي مسألة واحدة وقعت معصية من أهل بدر بدون تأويل ما تستطيع. وفرض الذهني لا يعني الأمر واقع، قد يفرض الذهن أشياء كثيرة، ربما يفرض الذهن يقول يرتد الرسول حاشا ومجال ولا لا. طيب أنت الآن هل عندك دليل واحد من أهل بدر زنى أو سرق أو شرب الخمر؟ ما متعود. ولهذا أنا استثنيت قلت لم يفعل أحد منهم معصية جهارا يعني أنها معصية التي تقول. المهم هل الآن تستطيع أن تربح لواحد من أهل بدر من زنى؟ ما تستطيع. وأنا قلت لك لو فرضنا أنهم زنى وسرق وشرب الخمر فهذه معاصي دون الكفر فتكون مكفرة بهذه الحسنة العظيمة. هي ما يشكل عليه لمسألة الكفر، ومسألة الكفر أخبرت بأن هذه بشرى أنهم لن يشاءوا الكفر لأن قال يعملوا ما شئت وهم لن يعملوا أي عمل. وكيف يتصور إنسان أن غزا هذه الغزة العظيمة التي فتح الله بها المسلمين ثم يكفر؟ هذا بعيد. لكن نقول هي دليل على أنهم لن يكفروا لن يشاءوا الكفر. ثم لو فرض أنهم كفر فرضا ذهنيا ما هو أقل؟ لو فرض فإنهم يا آدم أنا قلت لك ولغيرك إذا كنت مستمر في الجواب لا أحد يرضيك تشوفون علي ولا في فائده، وانتم عندكم تنشغلون عن الجواب الذي ربما يكون افيد لكم من جوابكم على مسألتكم. اقول اذا كان انه عامل معصيه مثلا وقال لكم الكفر فهذا يعني على انهم سوف يرجعون الاسلام ويوفى لهم. تعرفت الان؟ فانت لا تنزل الفروض الذهنيه من زيت الواقع. يقول ابن حجر وغيره من العلماء لو اننا نزلنا الفروض الذهنيه من زيت الواقع ما استدلنا باي حديث. وكذلك نقول الايات، يعني لو فرضنا كل فرض يفرضه الذهن يرجع على مسألة من المسائل على نص من النصوص ما استطاع كل نص من المحتمل احنا ما لنا الا الضال. نعم ايش؟ اي نعم. لكن هزيمه اعقبتها مرات جميله، اعقبتها مرات جميله. نعم شيخ، لماذا فضلنا بقيه العشر على هبه؟ نعم، ما هو الشيء الذي فضلنا به على مع أن دخول الجنة لا يلتزم ما قبل الذنوب ولمن غير الذنوب. نعم، أولا نقول أنا وكلك الآن تتبع هؤلاء العشرة، هل تخلف منهم أحد مع بدر؟ نعم. أنا متتبع، فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي نعم حينئذ يرد هذا الإشكال، ولكن في الواقع يمكن يجب عنه. نعم حبيب محبوب. أما على سبيل الفردية أي كل واحد يقول هذا في الجنة فهذا لا يكون. وقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنه على سبيل العموم، ما يثبت للواحد منهم. استشهد نعم أو قتل شهيدا. نعم هذا نقول، هذا قلنا ما يحتاج. إذا كانت هذه بشرى لهم بأنهم لن يكفروا فهذا معناه أن الله كذب أن لا يكفر. نعم إيش؟ إيش كيف؟ كفى عليهم؟ كفى عليهم مثل؟ في نفس الغزوة؟ هنا بعد أن رجعوا استشار إلا هو أنهم نزلوا في مكان واستشار أصحابه أن يكون في بيهم فخرجوا ولم يجمعهم. ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم اتقوا أجرا عظيما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله بفضل عظيم. ما هم امرأة خرجوا يريدون قريشا ولكن لم يجدوا قريشا صار معه شيئا ليس بسهل. هذا قول ليس بصحيح لأن حتى غيرها البدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات، الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات. مش أنت الوقت سبحان الله.